جاهزة؟ جاهزة. الليلة عايزين يكون أحسن ألف مرة من أي ليلة قبل كده. يا رب. أحسن من المرة اللي فاتت. خليك جنبي دايما. ما تخافيش. أستاذ حمدي. الأستاذ يوسف عايزك. هو فين؟ برا الكواليس. في الصالة يعني؟ تقريبا. أنا جاي له حالا. أستاذ يوسف يا ألف أهلا. أهلا أهلا وسهلا. أنا آسف جدا يا حمدي لأني ما عرفتش أقابلك من المرة اللي فاتت وأهنيك بنفسي. عذرك معاك يا أستاذ يوسف، إحنا عارفين كتر مشاغلك. وكمان علشان أهني نفسي. طبعا. هلا بنتكم. لأول مرة يا حمدي خونك ذكائك. شمعنى يعني؟ أنا قصدي يعني أهني نفسي على خيبتنا وخيبة الأستاذ وصفي. أبدا لا خيبة ولا حاجة. بقى يا جماعة الجوهرة دي كانت في إيدينا وإحنا عمي وطرش مش ديانين، وكان ممكن تقعد عشرات السنين ومحدش يظهرها. ما أظنش الموهبة دي تفضل مغمورة إلى الأبد. ممكن جدا يا أستاذ يوسف. شعبنا غني جدا بالمواهب، بس فين اللي يدور؟ تقصد يعني اللي يبحث ويغامر زيك؟ وإذا حبيت تقول مقامر كمان مفيش مانع. المهم نرجع لموضوعنا اللي أنا جاي علشانه. اتفضل. شوف يا سيدي، بقى أنت عارف إن فرقة دي فرقة استعراضية غنائية، يعني طول عمري زي ما أنت عارف وأنا بحاول أقدم المسرح الكامل، لكن الظروف لغاية دلوقتي ما بتساعدنيش. تعرف ليه؟ أنا أقول لك يا سيدي. هو فين الأستاذ حمدي؟ هو مش كان واقف مع سيادتك؟ تقدر تشوفولي من فضلك؟ والله انا ما اقدرش اسيب الستاره. بعدين بقى مدحت، مدحت، طب من فضلك تشوف لي الاستاذ مدحت فين؟ ما اقدرش اندهله، صوتي يطلع على المسرح. مدحت انت فين يا اخي من الصبح؟ ايوه. الاستاذ حمدي فين؟ مع الاستاذ يوسف، هو لسه ما خلص. طب ارجوك ارجوك شوفولي. حاضر. هكذا ايها الاخوه في العروبه تمضي بنا فقرات الحفل الساهر الكبير، وبعد أن استمتعنا بالفقرة الماضية ننتقل إلى لون جديد من ألوان الفن. الجمهور الآن يتطلع إلى المسرح في انتظار رفع الستار عن الصوت الجديد الصاعد المطربة هالة. أيها الإخوة، بعد أن قدم لنا الأستاذ حمدي عبد الرؤوف مع الفنانة هالة في الحفل الماضي أول أعمالهما المشتركة، يقدمان اليوم أغنية جديدة. لقيت الأستاذ حمدي يا مدحت؟ ما لقيتوش في الحتة اللي كانوا واقفين فيها. بعدين الستار هتفتح نشوفه تاني. المسرح الآن في انتظار ظهور الفنانة الصاعدة هالة. أيها الإخوة، اكتمل الأوركسترا ولم يبقى إلا ظهور المطربة الصاعدة هالة. من فضلك يا حضرت أرجوك الأستاذ حمدي. يا ست هاني ما أقدرش أسيب مطرحي أبدا دلوقتي. اتفضلي بقى يا ست، الناس منتظرة. والآن رفع الستار عن الفرقة الموسيقية. أيها الإخوة، ها هو الموسيقار حمدي عبد الرؤوف يقود الأوركسترا بنفسه. اكتمل الأوركسترا ولم يبقى إلا ظهور المطربة الصاعدة هالة. يا رايه هال انحني معايا للناس. انا دايخه مش شايفه حاجه خالص. بكره التعويض. دي واحده احسن. انا سايب الاستاذ يوسف لوحده. ما تتاخرش عليا ارجوك. هاله نجات. ازيك يا نجات؟ انت فين يا شيخه؟ انا زعلانه منك جدا. هيله يا هاله شيء خرافي. مش معقول. شفت يا نجات؟ مين كان يصدق؟ انت وراك راجل عظيم وانت كمان عظيمة. مش عارفة ليه بخاف من الناس لما تقعد تقول لي يا سلام يا ست. عارفة مين كان هنا يا هالة؟ مين؟ عمر. وفين؟ ما جاش ليه؟ وشاهي ناس كمان. صحيح. يا ترى انبسطوا؟ غصب عن عين اي واحد لازم ينبسطوا. استاذ لو سمحت، الاستاذ حمدي فين من فضلك؟ كان واقف هنا من شويه لوحده. اظن كانت معاه الانسه هاله. طيب ما تعرفش راحوا فين؟ يعني هو كان هيقول لي ولا كان هيقول لي؟ يعني طيب يا استاذ انا اسف. تلاقيهم راحوا هنا ولا هنا؟ يعني ايه؟ يعني اي حاجه. ما تدقش يا استاذ الله يبارك لك. بقالك مدة ماشية ورايا. ايوه يا سيدي، من ساعة ما حضرتك سبت المسرح وانا ماشية وراك. انا اسف يا شيناس. تعالي نروح اي مكان، انا محتاج لاي حد معايا الليلة. بس انا مش اي حد يا سعمر. يرضيكي لو قلتلك ان انا محتاج لك الليلة اكتر من اي وقت؟ المهم اننا نكون لوحدنا، فاهم؟ لوحدنا.